المسجد يقول من أثبت أن الله بذاته في السماء فقد كفر. وهناك أيضا إما يقولون من قال أن الله موجود في كل مكان ولا موجود، هذه العقيدة. طب الإمام هذا والإمام هذا نصلي وراءه ولا لا نصلي وراءه؟ الإمام اللي بيقول بالقول الإمام موجود بأحد المساجد، هذا إمام؟ نعم إمام مسجد. شيخ ما أنت تدري ما أين المساجد؟ الرحمن على العرش استوى. نعم يا شيخ. كيف استوى؟ الله أعلم. الله أعلم. اللي بينكر الاستواء بيكون بينكر القرآن. طب نصلي خلفه يا شيخ؟ نعم. ما نصلي خلفه؟ بتصلي خلفه إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله، لكنه بيكون على ضلال. نعم. الله يجزيك الخير. وين؟ وين داخل؟ وين؟ عليكم السلام. بركاته. الله يبارك فيك. من الجزائريين. أهلا وسهلا. طيبين. الحمد لله. الله يحسن أحوال المسلمين. والله المستعان. ماشي. أشوف.